بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلمكم في الدارين، رضي الله تعالى عنكم، آمين. والعمرة وهي لغة زيارة مكان عامر، وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي تكلمنا عن تعريف الحج، وذكرنا أنه فريضة، والعمرة كذلك فريضة عند الشافعية وجمهور العلماء على أن العمرة فرض كالحج. بعضهم قال هي مسنونة وليست فريضة. لنا قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فأمر بالحج وأمر بالعمرة بأن يؤتى بهما تامين، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر والصحابة اعتمروا. وهي في اللغة، العمرة في اللغة الزيارة، زيارة إلى مكان معمور، يعني الذهاب إلى الصحراء لا يسمى عمرة لأنه غير معمور، لأن الصحراء غير معمورة. وشرعا هو قصد البيت، قصد الكعبة، الذهاب إلى زيارة الكعبة لأداء النسك المعروف نسك العمرة، وهو الطواف والسعي والحلق أو التقصير. نعم، طبعا لها سيأتي لأن لها أركان، كما أن الحج أركان، وأركان الحج هي أركان عمرة ما عدا الوقوف بعرفة، هذا خاص بالحج، وما سوى ذلك من الأركان هي أركان عمرة. نعم. يجبان أي الحج والعمرة ولا يغني عنها الحج، يعني يجبان كلاهما ولا يغني عنهما الحج فقط، إلا أن ينوي العمرة معه. إذا قرن العمرة مع الحج فيكفي لهما طواف واحد وسعي واحد. نعم. وإن اشتمل عليها، وإن كان الحج يشتمل على أركان العمرة، يعني لأن الحج فيه طواف وسعي وزيادة، فالعمرة داخلة من حيث الأعمال في الحج، ولكن مع ذلك لا يكفي الحج عن العمرة ما لم يقرن المحرم الحج بالعمرة. نعم. وخبر سئل صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، ضعيف اتفاق. هذا الخبر، هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو قوله، يعني رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني سألوا عن الحج عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا. هذا استدل به الحنفية ومن ذهب مذهبهم القائلين بأن العمرة ليست واجبة، تمسكوا بهذا الحديث. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه بسبب أن فيه راويا يسمى الحجاج ابن أرطأة، وهو مدلس، والتدليس يعني طبعا هو معروف، التدليس في تدليس الأسماء وتدليس الصفات، وكلاهما منكر، والمدلس لا يحتج به إلا إذا صرح بالعنعنة والتحديث، بأن قال: حدثنا فلان، حدثني عن فلان عن فلان، يعني لأن قد يقول القائل: يوجد في الصحيحين من هو مدلس كسفيان بن عيينة وغير، طيب كيف تقولون كل مدلس؟ لا، إذا صرح بالتحديث لا يكون مدلسا، أما إذا قال عن ولم يصرح بالتحديث وهو مدلس لا يحتج به. الحاصل أن ذكر هذا النووي في شرح المجموع، وذكر أن الحجاج هذا متفق على ضعفه، إذن فالحديث هذا لا يقاوم أو يناهض عموم قوله تعالى أو صريح قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. نعم. وإن صححه الترمذي، هو الترمذي قال صحيح، ولكن هو ليس بصحيح بالواقع. نعم. على كل مسلم مكلف الحج والعمرة، هذا على كل مسلم متعلق بالحج والعمرة. الحج بمفهومه السابق والعمرة بمفهومها السابقة واجبان على كل مسلم. نعم، هذا ذكر شرطا من شرائط وجوب الحج، من شرائط وجوب الحج الإسلام والتكليف. التكليف هو البلوغ والعقل، فالبالغ الصبي الذي هو دون البلوغ لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منه ولا يغني عن حجة الفرض. وكذلك العقل شرط من شرائط صحة الحج، فالمجنون لا يصح حجه، ولكن لو حج عنه وليه صح ذلك، ولا يغني إذا أفاق عن حجة الفرض، يعني إذا أفاق مستطيعا يجب عليه الحج. نعم، أي بالغ عاقل حر. والحرية كذلك، فلا حج، لا يجب الحج على العبد، لكن لو حج يكتب له ثواب الحج، فإذا عتق وأصبح حرا وهو مستطيع يجب عليه الحج. نعم، فلا يجبان على صبي ومجنون ولا على رقيق. نعم، فنسك غير المكلف ومن فيه رق يقع نفلا لا فرضا. يعني أن الصبي والمجنون والرقيق نسكهم يعني حجهم أو عمرتهم يقع نافلة، يقع نافلة، يعني لأن الصبي ومن هو في حكم الصبي ممن رفع عنه القلم أو ممن ليس مكلفا كالعبد مثلا في بعض مثلا في الحج والعمرة يكتب لهم ثواب الأعمال الصالحة. نعم، مستطيع للحج، هذا أيضا شرط من شروط الوجوب، الاستطاعة، الاستطاعة للحج والاستطاعة للعمرة. نعم، شرط وجوب، يعني لا يجب على غير المستطيع. سيأتي أن الاستطاعة قد تكون بالنفس وقد تكون بالمال. نعم، الحج بوجدان الزاد ذهابا وإيابا وأجرة. بوجدان، كيف يكون مستطيع؟ بوجدان الزاد يعني مؤنة الحج، يعني تكاليف الحج ذهابا وإيابا، يعني ولو كان يعني يقول أنه أنا أروح هناك ما أرجع، لا يمكن أن يرجع، يقول ما دام أنه لا يرجع لا نعتبر نفقت الرجعة، لا نعتبرها، يمكن يغير رأيه. وكذلك إذا كان يعمل قويا قادرا على العمل، يستطيع يشتغل في الطريق أو هناك يأجر نفسه، لا يكلف هذا، لا يكلف هذا، أن يكون مستطيعا. نعم، وإذن الاستطاعة هي عبارة عن وجود الزاد، والراحلة كما سيأتي معنا، الراحلة بالملك أو بالأجرة. نعم، وأجرة خفير أي مجير. كذلك يعتبر إذا احتاج إلى الخفير، والخفير هو المجير الذي يعني يأمن القافلة، يأمنها من حيث اللصوص والرصد، نعم، يعني هذا يسمى خفير، يعني حراس يأخذون قديما في بعض السنوات، في بعض الأعوام يعني الماضية، كان في بعض التاريخ كان أحيانا طريق الحج غير مأمون من السلب والنهب، فترى الناس يأتون من أماكن بعيدة إلى مكة، فيخرج عليهم الأعراب واللصوص ويأخذون أموالهم، شلحونهم يعني فلساتهم وما عندهم من المؤونات، وحتى بعضهم يعني وصل به الأمر إلى أنهم يأخذون الحجاج عندهم مثل الأرقاء، يسرحونهم بالغنم بالإبل ورعاة، حتى لو كان شيخ، يعني كما يروى أن الصنعاني هو من كبار أئمة الشافعية، لا عفوا الصاغاني من كبار أئمة، هو كان حنفي بعدين صار شافعي، وهو أصولي وفقيه، جاي في حاج خراسان، فكان في الصحراء الظاهر نجد، غار عليه الأعراب هناك وأخذوه وسرحوه بالإبل، ما يسأل يعني ما يتمون، ما يسألون عنه إيش هذا وظيفته، ما يسألون، إلى أنه يعني بقي عنه فترة. طبعا كل عام كانوا يصطادون مثل هؤلاء الناس الحجاج المساكين، يأخذون مصادرهم. واحد من بلد خراسان يعرف الإمام الصنعاني، جاء أخذوا الصاغاني جاء إلى نفس البيت اللي فيه الصاغاني، فرأى الصاغاني ماذا يصنع، يعرف عنه ولكن ماذا يصنع، يقول لهم يعني هذا إمام ما يسمعون كلامه. ففي يوم الأيام عميد الحي أو كبير الحي أو شيخ القبيلة اللي فيها أراد أن يكتب كتاب لولده، ما كان عندهم علماء، فقرروا يسافروا إلى مدينة ما أدري عنيزة أو غيرها يعني من بلد بعيد. فقال لهم هذا الرجل، هذا اللي أخذوه بعد الصاغاني، وين رايح؟ قال والله مشان شوف إنه مطوع. قال لهم هذا إمام خراسان ومحدثها وفقيهها، اللي هذا راعى الغنم. وين هذا راعى الغنم؟ راعى الإبل. قال صحيح والله. وجاء واعتذروا إليه، يا شيخ دخيل ما أدري إيش، عقد لهم المهم تركوه. هكذا كانوا، ولذلك يعني كانوا يضطرون إلى أن يكون معهم خفراء، بمعنى حراس أو يحفظون يحفظونهم من طبعا هذا الخفير أو الحارس هذا يأخذ أجرة من الحاج. كل حاج مثلا يأخذ عليه أجرة هذا الخفير، هذه معتبرة. إذا كان الحاج ما عنده أجرة هذا الخفير عنده، ولكن ما عنده زيادة يعطي أجرة الخفير، هذا يسقط عنه الحج. نعم. يأمن معه والراحلة أو ثمنها، ويأمن معه مع الخفير طريقه، لأنه من شروط وجوب الحج أن يكون الطريق آمن من الرصد ومن الأعداء ومن اللصوص. نعم. وكذلك المستطيع اعتبر، يعني هذا يعتبر أيضا مستطيع شيء ثاني، وهو أن يكون عنده راحلة أو ثمنها يستأجر، يعني إذا ما عنده راحلة يستأجر. مثل الآن ما في رواحل، إنما سيارة أو أجرة السيارة. نعم. نعم. إن كان بينه وبين مكة مرحلتان، يعني هاي الراحلة معتبرة في السفر البعيد، لكن إذا في بينه وبين مكة 15-20 كيلو متر ما تشترط الراحلة، إلا إذا كان الرجل مثلا مقعد أو رجل مو مقعد غير لا يجب عليه. كان رجل مثل كبير بالسن وهزيل لا يستطيع المشي مثلا كيلوات متر يعني، فيحتاج إلى راحلة. أما الأصل أن القريب من مكة لا يشترط في حقه، وهو قادر على المشي لا يشترط في حقه وجود الراحلة. نعم. أو دونهما وضعف عن المشي مع نفقة من يجب عليه نفقته، أن يكون معه الراحلة أو ثمنها، وأن يكون معه نفقة نفقته ونفقة من تجب عليه، إذا كان معه عبد أو امرأة مثلا معه. نعم. وكسوته إلى الرجوع، وأن يكون يأمن نفقة العيال في بيته عندهم، أن يترك لهم نفقة وكسوة تكفيهم إلى رجوعه، يعني إذا كان عنده ما يحج به من النفقات، وهو هذا الذي يحج به زائد على نفقة عياله وكسوتهم مدة الذهاب والإياب، وزائد على نفقة من معه إذا كان معه أحد عياله أيضا كسوتهم، إذا عنده شيء زائد عن هذا يستطيع حج به، يجب الآن صار واجب الحج. طبعا هذا يختلف كل منطقة، كل بقعة وكل منطقة، إذا كلما ابتعدت البلدان النفقة تزداد، يعني حتى الآن مثل بالطيارات، مثل الذي يأتي من المغرب مو مثل الذي يأتي يذهب من الكويت، يعني 150 دينار ولا 200 ولا يعني مثلا تختلف. والذي مثلا يسكن في يعني المدينة المؤونة مو مثل الذي يسكن مثلا في الشام ونحو ذا. نعم. ويشترط أيضا للوجوب أمن الطريق على النفس والمال، ولو أن يكون آمن على نفسه، ذكرنا تقريبا هذه. طبعا احنا في عندنا شروط صحة وفي عندنا شروط وجوب. شروط صحة يعني لا يصح الحج بدونها، مثل الإسلام، الكافر لا يصح حجه، هذا اسمه شرط صحة وهو شرط وجوب أيضا، لا يجب إلا على المسلم ولا يصح أيضا إلا من المسلم. أما بقية الشروط فهي شروط صحة، شروط وجوب وليست شروط صحة. مثلا البلوغ هذا شرط وجوب، يعني لا يجب على الصبي لكن يصح منه، وكذلك الذي لا يجد نفقات الحج هذا لا يجب عليه لكن يصح منه، والعبد كذلك لا يجب عليه ولكن يصح منه، والذي لا يأمن على نفسه أو ماله هذا لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه لو خاطر وذهب وحج. نعم. ولو من رصدي وإن قل ما يأخذه، يعني أن يكون آمنا على ماله لا يجب عليه الحج إذا كان لا يأمن على ماله ولو كان قليلا، بأن يقول مثلا في هناك ناس على الطريق رصدي على الطريق، الرصدي هو الذي يستقبل يتلقى الناس ويأخذ منهم شيء من المال، هذا يسمى رصدي. حتى لو قالوا توفر على الطريق يعني في هناك عصابات ما يأخذون من الواحد غير 5 دنانير مثلا، إيه؟ هل يجب عليه الحج في هذا الحال؟ لا يجب عليه، لأنه فقد شرط وهو الأمن على المال، وطبعا هذا المال 5 دنانير ما هي داخلة في النفقة، حتى نقول هذه نفقته أو نفقت من معه من العيال، لا ما هو داخل في النفقة، هذا شيء روح حدر يعني ما يروح بوجه مشروع، يعني هذا المال يعني أخذ هذا المال منه إذا كان يغرم مثل هذا ولو كان قليل يسقط عنه وجوب الحج، ما نقول عنه عليه واجب. نعم. وغلبة السلامة لراكب البحر، طبعا إذا هذا بالنسبة للبر، بالنسبة للبحر عادة أهل البحر يذهبون بالسفن قديما، والآن في البواخر إذا كان في السلامة من غرق السفن هو الغالب السلامة يجب عليهم. نعم. فإن غلب الهلاك لهيجان الأمواج في بعض الأحوال أو استويا لم يجب، فإن كان الأغلب أن السفن تغرق بسبب هيجان البحار في بعض الأماكن والأحوال فالغالب عدم السلامة، أو استوى يعني بال150 سلامة بال150 نجاة أيضا لا يجب الحج. نعم. بل يحرم الركوب فيه له ولغيره، بل في هذه الحالة إذا حال يعني يحرم الركوب، ركوب البحر في هذه الحالة، لأنه تعريض للنفس، تعريض النفس إلى الهلاك، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. وشرط للوجوب على المرأة مع ما ذكر أن يخرج معها محرم، يعني مع شروط الوجوب السابقة يزاد شرط هذا بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة، المرأة إذا عندها مال وهي قادرة على الحج بنفسها يشترط في حقها ما ذكر من الأمل على النفس والمال وأن تكون بالغة عاقلة إلى آخره حرة، يشترط شرط آخر وهو أن يخرج معها محرم أو زوج أو نسوة ثقات ولو إماء، أو زوج أو محرم ولو بالأجرة، أو نسوة ثقات، أو نسوة ثقات، حتى قالوا ولو واحدة، يمكن في بعضكم قال لو في معها امرأة. نعم. نسوة ثقات وإن لم يكن معهن محرم، مجموعة من النساء 3-4 ولو لم يكن معهن محرم يجب عليها الخروج. أما إذا كان معها واحدة هنا إذا كانت تأمن يجب، إذا كانت لا تأمن لا يجب عليها. طيب لو لم يكن هناك نسوة والزوج لا يخرج إلا بأجرة المثل أو المحرم يقول أنا ما أذهب إلا تعطيني فلوس ذهاب وإياب يعني أجرة، هل يجب عليها؟ نعم، إذا كان عندها مال قادرة على أن تعطيه الأجرة الزوج أو المحرم يجب عليها أن تبذل الأجرة، ولكن إذا ما عندها أو هو يريد زائد عن أجرة المثل لا يجب عليها الحج. نعم، وذلك لحرمة سفرها وحدها. اي نعم، وإن قصر لأنه هذا ذلك يعني تعليل، واللي وجوب خروج المحرم مع المرأة الحاجة يعني لا يجب عليها إلا مع وجود المحرم أو الزوج أو النسوة الثقة، ليش يعني منعناها من هذا إلا مع من الحج إلا معه؟ يعني لماذا يشترط هذا في شرط وجوب لها يعني في حقه؟ قال لأن الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر وحدها ولو سفرا قصيرا، يعني مو شرط يكون سفر قصر، حتى لو سفر 40-50 كيلو لا تسافر وحدها إلا ومعها محرم أو زوج. لكن زدنا النسوة الثقات، زدناها مقام زوج يعني مشان الفريضة الحج، يعني لأن الغالب يكون في أمن هناك على نفسها مع النسوة الثقات. نعم، أو كانت في قافلة عظيمة. نعم، ولها بلا وجوب أن تخرج مع امرأة. هذا شيء ثاني، شو اسمه، قال ولا قبلها ولها، وشرط للوجوب على المرأة مع ما ذكر أن يخرج معها محرم أو زوج أو نسوة ثقات ولو إماء، وذلك لحرمة سفرها وحدها وإن قصر، أو كانت في قافلة عظيمة. وإن قصر السفر يحرم عليها أن تخرج بلا محرم أو زوج، وإن كانت القافلة عظيمة يعني فيها 1000 رجل مثلا، أو أنا عندي أو أنت، يعني ما يجوز خروجها حتى بالقافلة العظيمة، ما يجوز ولو كان سفر قصر ولو قافلة عظيمة. معطوف على أو كانت المرأة. إيه؟ أو كانت يعني المرأة هي هذه التي تسافر وحدها، يعني حتى ولو كان السفر قصيرا ولو كان مع قافلة عظيمة، يعني ولو كان قافلة عظيمة ولو فيها نساء ثقات لا تخرج. هاي النساء الثقات خاص بالحج والعمرة بس، يعني ما نعمم الحكم كلما وجد نساء ثقات يجوز لها أن تخرج، لا، هذا النساء الثقات خاص بفريضة الحج والعمرة، حتى قالوا بالحج التطوع والعمرة التطوع ما يجوز إلا زوج أو محرم، ما يكفي نساء ثقات، إنما يكفي النساء الثقات في فرض الحج وفرض العمرة فقط. طبعا يجب عليها إذا كان هناك نساء ثقات والحج فرض أو العمرة فرض يجب عليها الحج، لكن إذا كانت هي تريد أن تتطوع بالحج أو بالعمرة لا يجوز حتى مع 1,000,000 امرأة، يعني نحن نخفف في الفرض، أما النافلة لا نشدد فيه، لأن الأصل أن المرأة لا تسافر وحدها إلا مع زوج أو محرم كما في الحديث، وإنما الشارع يسر أو عندنا في الفقه الشارع يسروا أو سهلوا في حق بالنسبة للنساء الثقات في حق الحج والعمرة الفرضين، حج الفرض وعمرة الفرض بس، لكن عمرة النفل حج التطوع ما يكفي نساء، ما يكفي نساء. قال هذه قلنا نسوة ثقات يجب عليها أن تخرج لفرض الحج أو العمرة، لفرض الحج ما نخلط بين الفرض والنافلة. طيب ولو كانت امرأة واحدة وتأمن على نفسها يجوز لها ولا ما يجوز؟ يجوز ولا يجب. نعم يجوز إذا كان هناك امرأة ويعني تخرج معها يجوز، يعني هنا يجي تخفيف في حقها، ولكن لا يجب، إنما يجب إذا كان نسوة ثقات. نعم، ولها بلا وجوب أن تخرج مع امرأة ثقة لأداء فرض الإسلام، الفرض حتى ما هو النافلة. نعم، وليس لها الخروج لتطوع، لا ليس لها الخروج للتطوع لا مع المرأة الواحدة ولا مع النسوة الثقات أيضا ولو مع نسوة كثيرة. هو ذكر نص عليه قال حتى مع نسوة كثيرات ليس لها الخروج للتطوع وإن قصر السفر أو كان حتى شرق. قصر لكن إذا كان واحدة امرأة تبي فتوى مثلا ماشي نعطيها فتوى بس ما هو الآن تقول أنا أريد حج تطوع ما في وأروح يعني ما يجوز يعني وإن قصر السفر أو كانت شوها ولو كان السفر قصيرا حتى مو سفر الحج أي سفر يكون مع نسوة ثقات مثل تبي تروح مثلا بلد قريب يعني مع نسوة ثقات لا يجوز هذا خاص بفرض الحج والعمرة كما ذكرنا ولو كانت شوها أو عجوز تقول مثلا أنا ما حد يعني يطمع فيه يعني ليش أروح مثلا ما حد ما تفتن أحد أو ما يطمع فيها أحد يعني لجماله ولو لأن الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الحديث. شيخ السفر القصير ممكن يعني تخرج من حولي للجهرة يجب المحرم؟ الله يا أول السفر القصير هذا بحسب أول السفر القصير هو ما دون سفر القصر ما دون سفر القصر يعني لأن عندنا السفر إما طويل وهو سفر القصر يعني حوالي 80 كيلو أو يزيد قليل وسفر القصير دون ذلك شو ما نخصص ونقول بل الجهرة سلابخات يعني ما هذا السفر القصير مطلقا لا نعم هذا مذهب الشافعي هكذا واحد يروح يفتش ينبش عن مذاهب أخرى قالوا مثلا عند المالكية إذا كانت المرأة تأمن على نفسها يجوز لها أن تسافر ولو بلا محرم أو زوج في هذا عند المالكية موجود هذا حتى أشار إليه الإمام الشعراني رحمة الله عليه رأيته في كتاب لواقح الأنوار القدسية أن يعني كان يقول بهذا هو طبعا شافعي وله هو مو مشهور من أهل الفتوى لكن هو من تلاميذ الشيخ زكريا مثل الرملي وابن حجر وهو عند المالكية موجود هذا القول. نعم طيب وقد صرحوا بأنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم يعني صرحوا يعني الشافعية احنا مو قلنا حتى لو كان السفر قصير لا يجوز لها أن تذهب مع النسوة أو وحدها إلا مع زوجها قالوا مثلا المرأة المكية تريد أن تذهب إلى التنعيم مشان تجيب العمرة والتنعيم معروف أنه قصير قريب يعني جدا من مكة صرحوا بأنه لا يجوز يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه أيوة قال يحرم شوف الحاشة مين نزل يعني قالوا يعني تروح مع النسوان 3-4 روح نجيب عمرة يا فلانة من التنعيم قالوا يحرم قال خلافا لمن نازع طيب من نازع في ذا بعض العلماء قال لها قريبة مثلا تنعيم مو كل شيء داخل البنيان والعمران شيء التنعيم وذكر حيلة شيخ هذا هذا معروف الحيلة ما معروفة الحيلة أن تنذر أنه يا ربي إذا أبقيتني إلى الحج القادم لا أحجن فبقيت الحج القادم صار واجب عليها فتخرج مع النسوة الثقات هاي الحيلة قال خلافا لمن كأنه في خلاف يعني إحنا ما عليش ممكن نكون بصف هذا المنازع ونقول ما عليش التنعيم ما عليش وإن كان في الكثير صرحوا لكن المشكلة لو كان بعيد مثلا من هنا تذهب المرأة مع النساء مثلا إلى عمرة التطوع وما في محرم ولا زوج هذا طبعا باتفاق الشافعية لا يصح. نعم مرة واحدة في العمر يجب الحج والعمرة مرة واحدة في عمر الإنسان هذا أصل يعني حج الفرض أو الركن الواجب على الإنسان يسقط بمرة واحدة إذا حج يسقط ولا يجب عليه غير مرة واحدة في العمر إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه بأن نذر أن يحج مثلا إذا نذر يعني هذا صير واجب، لكن هو التزم على نفسه، ليس بأصل الشرع وجوبه، إنما هو الذي أوجبه على نفسه. بتراخٍ لا على الفور. والحج يجب عندنا على التراخي لا على الفور، حتى لو كان يملك الزاد والراحلة لا يجب عليه أن يحج في هذا العام الذي ملك فيه الزاد والراحل، لأن الحج فرض في السنة السادسة كما ذكرنا فيما مضى، ومع ذلك فكثير من الصحابة لم يحجوا في ذلك العام ولا بعدهم، حجوا متأخرين، وهذا يدل على أنه على التراخي فوقته كل العمر. ولكن من كان مستطيعا ولم يحج على ما على وهو مستطيع وقد مات ولم يحج وهو مستطيع يكون آثم، يعني هو يجب على التراخي بشرط أن يحج قبل أن يموت. لكن إذا تراخى ثم مات ولم يحج، يجب على ورثته أن يحج عنه وهو آثم بترك الحج. فلذلك قالوا يستحب للإنسان إذا كان قادرا أن يسارع على في إبراء ذمته من الحج. نعم. مرة واحدة في العمر بتراخ لا على الفور. نعم، إنما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل في المستقبل. طبعا هو إحنا قلنا إذا كان قادرا على الحج يجوز له التأخير، لكن بشرط أن ينوي أنه والله السنة في ظروف ما عندي ظروف الحمد لله المالية كويسة، ولكن مثلا عندي ظروف أخرى أجل السنة الجاية ما صار إن شاء الله السنة اللي وراها، يجوز هذا بشرط العزم على أنه يؤدي الحج فيما بعد. نعم. وأن لا يتضيق عليه بنذر أو قضاء أو خوف غصب عظم أو تلف مال بقرينة ولو ضعيفة. فكذلك قلنا يجوز التراخي لكن بشرط العزم وأن لا يتضيق عليه. تضيق عليه بأن هو خاف أنه راح ماله كله يروح يفتقر يعني، أو مثلا يصير إلى مرحلة لا يستطيع أن يذهب الحج بسبب أنه يصير مقعد أو مشلول مثلا، يتضيق عليه. أو نذره، كان قد نذر أن يحج إن شاء الله إذا عشت سنة جاءنا حاج إن شاء الله، فيتضيق عليه. أو وجب عليه قضاؤه بأن مثلا فاته الحج، مثلا أحصر، مثلا فاته الحج، أفسد الحج بالجماع مثلا، هذا لابد السنة جاية يقضيه، صار مضيق في حقه. نعم، لكن هو بالأصل على التراخي. وقيل يجب على القادر أن لا يترك الحج في كل 5 سنين. في عندنا قول طبعا ضعيف المذهب أنه إذا كان الإنسان قادرا على الحج أن يحج كل 5 سنين على الأقل، وهذا يعني مأخوذ من حديث إن رجلا، معنى الحديث صححت له جسمه ورزقته المال، يعني تمر عليه 5 من السنين لا يفد علي محروم أو نحو ذلك، يعني كما قال على، يعني بعضهم أخذ بهذا الحديث أنه لا ينبغي أن يترك الإنسان حج أكثر من 5 سنوات، وقد أخذوا به بالسعودية هذا أنه في بعض الحالات أنه كل 5 سنين ما عليه شيء حج الإنسان. نعم. لخبر فيه حديث اللي ذكرته لكم. نعم. فرع، تجب إنابة عن ميت عليه نسك. إذا مات الإنسان وعليه حج الحج يعني بأن كان مستطيعا فلم يحج حتى مات، تجب الإنابة عنه، يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله مبلغ يدفعونه لمن يحج عنه، أو يتبرع أحدهم، أو يتبرع غير الورثة، واحد صديق يقول أنا أحج عن فلان مثلا، يجب على الورثة حتى هذا يعني من رأس المال، يعني قبل أن يقتسموا الورثة الميراث يخرج منه مثلا الكفارات والنذور والزكوات والحج الواجب إذا لم يحج، إلا أن يتبرع بعض الورثة يقول لا نقتسم المال، أنا حج علي أنا حج عنه، يجوز. نعم. عليه نسك من تركته كما تقضى منه ديونه. كما تقضى ديونه أيضا. نعم، لأنه هذا دين الله حق بالوفاء. نعم. فلو لم تكن له تركة، لو فرضنا أنه مات كان عليه الحج في حياته ثم افتقر، طبعا هو لم مر عليه سنة أو سنتين كان مستطيع وكان يجب عليه، ثم افتقر بعد ذلك ومات، يعني عليه حج، ومو شرط يكون غني إلى أن يموت، لا، بمجرد أن يمر عليه عام وهو قادر من حيث أن المال عنده نفقة وجب عليه الحج وتعلق بذمته حتى لو افتقر فيما بعد ومات. إذا افتقر فيما بعد ومات، مات فقيرا وليس له تركة، إيه نعم، لا يجب طبعا، هو ما عنده مال يعني، لكن واجب عليه الحج يعني في ذمته. نعم. سنة لوارثه في هذه الحالة لا يجب على الوارث أن يخرج شيء من مال الوارث، يعني يخرج من ماله الخاص من شان حجة أبوه أو أمه أو أخوه مثلا، لا يجب، ولكن يستحب إبراء لذمة الوالد أو الوالدة. نعم. سنة لوارثه أن يفعله عنه. نعم. فلو فعله أجنبي جاز. جاز، المهم أنه في واحد يسقط عنه الفرض. نعم. ولو بلا إذن، لأن هذا الفرض لا يحتاج إلى إذن بالنسبة للميت، حجة الفرض بالنسبة للميت لا تحتاج إلى إذن من الوارث، لكن حجة الحي إذا كان معضوبا، يعني واحد غير قادر على الذهاب بسبب كبر عجز مثلا زمانة، لا، هذا لابد من توكيل أو إذن من صاحب العلاقة. نعم. وعن آفاقي معضوب عاجز عن النسك بنفسه لنحو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه بأجرة مثل. هذا المعضوب الآفاقي اللي هو مثلا المعضوب إذا كان بعيد عن مكة، يعني والآفاقي هو من قبل مكان بلده قبل الميقات، كل واحد بلده قبل الميقات اللي هو مواقيت الحج يعتبر آفاق، أما الذي بينه وبلده بينه وبين يعني ما في يعني بعد الميقات إلى مكة، هذا لا يسمى آفاقي، هذا حتى لو كان معضوب ممكن أن يحج، يعني قريب يروح مثلا سيارة عربانة دابة يعني وهكذا لأنه قريب. الآفاقي إذا كان غير قادر على الحج بنفسه يجب عليه أن يخرج من يحج عنه بأجرة المثل، يعني الأجرة المتعارف عليها في تلك الناحية. شوف عاد أجرة الحج يختلف من بلد البلد. نعم. فضلت عما يحتاجه طبعا لابد أن تكون هذه الأجرة بالنسبة للآفاقي الغير قادر على الحج بنفسه أن تكون هذه الأجرة فاضلة عن قوت عياله، قوت ذهاب في حالة الذهاب والإياب. نعم. المعضوب يوم الاستئجار وعما عدا مؤنة نفسه وعياله بعده. نعم. ولا يصح أن يحج وعما عدا مؤنة نفسه وعياله. لا، يعني مؤنته هو لا تعتبر، بس مؤنة عياله بعده. شلون بعده؟ وعما عدا مؤنة نفسه وعياله بعده، يعني بعد مدة الحج، بعد انقضاء الحج. يعني قال شيخ يوم الاستئجار يحتاجه المعضوب يوم الاستئجار. إيه؟ وبعد يوم الاستئجار، وبعد يوم الاستئجار يكون عندهم شيء فاضل عن مؤنة عياله يوم الاستئجار وبعد يوم الاستئجار، إلا نفسه هو المعضوب نفسه، فلا يشترط أن يكون فاضل عن مؤنته بعد يوم الاستئجار، إنما عياله حتى بعد يوم الاستئجار يوم واحد. طيب. ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذنه. إيه، ذكرنا قبل قليل لأن الحج يفتقر للنية، المعضوب هو الواجب عليه، ولكن هو أناب غيره فينبغي أن يوكله كما يوكل في دفع الزكاة مثلا، ويوكل في في الكفارة ويوكل في قضاء النذر مثلا، لأن النية واجبة، الأصل أن يقوم هو نفسه المعذوب، لكن هو غير قادر معذور، إذن يقول لغيره وكلتك أن تحج عني. نعم. والمعضوب أهل لها وللإذن، أهل الإنابة وأهل الإذن. نعم. أهل النية، أهل للنية وأهل للإذن. نعم. أركانه نقف هنا صلى الله عليه وسلم وأنس مناسب جزاكم الله خيرا.